بقيت مدة شهر، وكان مدة بقائهم قبل ذلك في السفينة 150 يوما. نوح ومن معه بقوا في السفينة 150 يوما، يعني 15 أشهر. ثم استوت على الجوبين، أي استقرت السفينة على جبل الجوبين. فأرسل نوح الغراب ليأتيه بالخبر عن الأرض، فغاب واشتغل في الجيف يأكل منها، فدعا عليه أن لا يأنس ببلد، فكان أن لا يعيش في المدن وإنما يعيش في البراري. فأرسل الحمامة فجاءته بورقة زيتون في فمها وفي رجليها أثر الطين، فعرف نوح أن الأرض قد نضب عنها الماء وأنها يصلح النزول إليها، فنزل هو ومعه في قرية أو بلدة وسماها قرية الثمانين، لأن معه 80 من الناس. وصار كل واحد لا يعرف لغة الآخر، والذي يترجم له هو نوح. فمنهم تناسل الناس، ومنهم تنوعت اللغات في هذه الأرض. أيضا من الذين هلكوا من أهل نوح امرأته، فإنها لم تركب معهم لأنها كانت على الكفر. وبهذا انتهت عملية الغرق، وعاد الناس أهل الإيمان إلى الأرض يعمرونها. هذه هي خلاصة هذه المسألة. وختم الله تعالى هذه الآية بقوله وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا أي أبعد عن الله. وهذا كلمة تقريع ودعاء على الظلمة. وأعظم الظلم هو ظلم الإنسان في عبادته لغير الله، كما قال الله تعالى بداية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك. وهنا يقول جل وعلا وقيل بعدا للقوم الظالمين، وهؤلاء من الظلمة لأنهم كانوا على الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطواف للإنسان القادم من الآفاق أول ما يقدم للطواف حج أو عمرة، في طواف القدوم في الحج أو طواف العمرة، فهذا يسن له أن يكشف كتفه الأيمن في الأشواط السبعة، فإذا لم يعمل كل شيء عليه، وطوافه صحيح وعمرته صحيح. يقول: ما حكم قطع السعي للصلاة المفروضة والصلاة الصحن ثم الرجوع للسعي؟ نقول: لا بأس بهذا، لكن يرجع للمكان الذي ترك فيه السعي ويبدأ من نفس المكان. يقول: هل ورد أن طواف التطوع أفضل من العمرة لسكان مكة أو المقيم بمكة؟ ينبغي أن يكون السؤال غير هكذا، ينبغي أن يقول: هل لمن كان في مكة أن يخرج لأداء العمرة؟ الإنسان الذي يقيم في مكة المشروع له في التعبد هو الطواف، والإنسان القادم من خارج مكة المشروع له هو أن يكون محرما بعمرة. فإذا أن أحدا في مكة خرج لغرض من الأغراض أو سافر ثم رجع، فإنه يشرع له أن يكون محرما بعمرة. هذا هو الجواب في هذه المسألة. يقول: إعداد الطعام لأهل الميت، هل الأمر النبوي خاص لبيت الميت أم هو يسوغ لي أن أجمع أقاربهم معهم ومن كانوا في خدمتهم أيام العزاء، وهل من حرج في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه معي جعفر ابن أبي طالب قال لأهلي: اسمعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا لهم طعاما وأرسلوه إليه، وما ذهبوا يأكلون معهم وما دعوا الجيران والأقارب ليجتمعوا عندهم. لماذا؟ لأن اجتماع الناس عند صاحب المصيبة من جديد الخدمة، ثم هو مرهق للإنسان السليم الصحيح الذي ليس عنده مشاكل، بل هو مرهق للإنسان الذي عنده فرح. الإنسان الذي عنده زواج إذا اجتمع الناس عنده يوم واحد تعب ولا لا؟ يتعب، فما بالكم أن يجتمع الناس عند صاحب مصيبة هو تعبان ثلاثة أيام؟ لا شك أن هذا غلط، هذا لا يتفق مع الهدي النبوي. وليكن الناس حريصين على الاتباع وإصابة السنة، فإن الهدي النبوي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا لأهل جعفر طعاما، فصنعوا وأرسلوه إليهم وما ذهبوا يأكلونه معه، بل أرسلوا إليهم هم يأكلونه وحده. ليس من العمل المشروع اجتماع الناس عند أهل الميت ثلاثة أيام صباح وظهر وليل، فهذا كله مما يخالف السنة. يقول: أنا مديون لشخص قد من قبل 25 سنة ولم أرى من تلك اللحظة، ماذا أفعل في الدين؟ أبحث عنه، ومن الضروري أنك ترى، إنما أبحث عنه وأسأل عنه وتحرى عنه في أي بلد هو، وإذا كان قد مات فمن يرثه، واسأل عن ورثته، حتى أنه إذا وصلت إلى حال إن عدمت فيه الأخبار وعجزت عن الوصول إلى العلم تتصدق بها عنه، فإذا جاءك بعد ذلك هو أو ورثته لزمك أن تدفعها له، ويكون ما تصدقت به لك. مع تغير الزمان في الأسعار. هذه المسألة حقيقة العلماء نظروا فيها من عدة فإذا كانت العملة من حيث فيها باقية على وزنها واعتبارها من حيث قيم الأشياء هي المعول عليه مثل الذهب والفضة. لو أن إنسانا استدان منك مثلا 100 جنيه فضة ذهب أو 100 ريال فضة فهذه ترد كما هي بلا زيادة ولا نقص لأن العبرة بها ذاتها لأنها هي أصول القيم وهي المعتبرة في الأثمان والمرجع في تحديد قيم الأشياء. أما إذا كان لا من العملات الورقية التي هي ترتفع وتنخفض باعتبارات أخرى إما للقوة الشرائية للبلد أو للإنتاج أو كثرة الثروات أو نحو ذلك فهذه تقدر بالذهب أو الفضة في وقتها ويرجع إليها. مثلا إنسان باع بضاعة قبل 30 سنة أو 25 سنة كم تساوي ذاك الوقت بالنسبة للذهب والفضة وكم تساوي الآن فننظر إليها في ذاك الوقت ونعطيه ما يوازيها من بالقياس والرجوع إلى الذهب أو الفضة وهي المعول عليها في التحديد. واضح؟ يقول أديت الطواف وقيمة الصلاة المفروضة وصليت أن هذه يكفي عن ركعة الطواف. نقول لا لا يكفي ركعة الطواف تابعة للطواف وهي جزء من الطواف وسنة من سنة الطواف لا يجزي عنها الراتبة ولا يجزي عنها الفريضة بل هي عبادة تابعة للطواف وجزء منها. يقول هل للمسافر أن يصوم صوم تطوع يوم الخميس؟ نقول نعم له ذلك لأن الصيام والفطر بالنسبة للصائم في رمضان إنما يرخص له الفطر وليس يجب عليه فالفطر رخصة وليس عزيمة. إذا أن إنسانا صام صوم تطوع وهو مسافر فلا شيء عليه وخاصة إذا كان لا يشق عليه. أما إذا كان يشق عليه فالأفضل لا الفطر. يقول ماذا نفعل إذا اختلطت علينا عدد مرات الطواف حول الكعبة بالزيادة أو النقص عن 7 أشواط؟ الإنسان يبني على ما تيقن. إذا وجد عندك شك هل أنت طفت 7 أو 6 تجعل 6 فاتي بالسابع لأن 6 متيقنة والسابع مشكوك فيه فأتي بالسابع الذي تعتقده يقينا حتى تخرج من الطواف وأنت مطمئنا. هذا نقول للإنسان العادي. أما لو جاءنا إنسان موسوس وسألنا هذا السؤال نقول لا اعتبرها 7 واستمر لأن الموسوس يستمر في الطواف ربما يطوف 20 مرة وهو ما كمل السابع. نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.